النص. للاسف اشتغلت حاجه بتزود الكونتراكشن وبعد ما قفلت الاتش دي ما عادتش بتشتغل، يبقى هو نفس الانون يساوي استابيل. الكيرف اللي تحت اخر كيرف في الصفحه دي انون بيعمل كارديك ستيميليشن، حطينا ميتوبرولول عشان اقفل البيتا، اديت ادرينالين عشان اتاكد ان البيتا مقفوله، ورجعت مره ثانيه حطيت الانون دراج لقيته لسه بيعمل كونتراكشن، يبقى ما هواش بيتا اجونست. ادينا سايبيتينين قفلنا بيه الاتش 2 واتاكدنا بالهيستامين، وبعدين اديت الانون لقيته لسه بيشتغل، يبقى ملوش دعوه بالريسبتورز بقى، البيتا اتقفل ما فرقتش، الاتش 2 اتقفل ما فرقش، يبقى هو ما يساوي دايركت مايكارديال ستيميليشن. هقول لك هنا في الامتحان ده انون بيشتغل باي، هتختار انت دايركت مايكارديال ستيميليشن، وراها بقى ده انون ميبي، تختار اسم من الاسامي اللي انت سمعتها اللي هي مجموعه الجيتالس او الامرفيلل او الكافيين او الدايكوريدينز او الجلوكاجون. الكيرف اللي وراها بقى لو فيها الانون لايك ده بيعمل كارديك ديبريشن. المنظر كيرف طبعا مختلف، وخلي بالك الاكشن بتاع الانون هو انه عمل ديكريس في الكونتراكشن، عشان في ناس بتتلخبط والله، في ناس بتقول الانون ده بعد شويه كده القلب زاد، يبقى الانون ده ستيمولنت. هو انا ببص على تاثير الانون في المكان اللي مكتوب عليه السبب بتاع الانون، يبقى ده وان اوف ذا مايكروبيال ديبريسنس. يبقى عندي ثلاث احتمالات زي ما قلنا، يعني نيكوتينيك اجونست سواء كان نيكوتين او جلوبولين بجرعه صغيره، كماسكارينيك اجونست، اي حاجه من اسامي الباراسيمباثي مايميتكس، يا اما دايركت مايكروبيال ديبريسنس. لقيته حاطط نيكوتين سمول دوز ملهاش معنى، هو عايز يتاكد ان الريسبتور شغاله هو حر، لكن انت عارف كويس قوي هو ليه عمل كده في القلب، مش كده؟ عارف ازاي نيكوتين سمول دوز عمل كاردياك انيميشن ولا مش عارف؟ نيكوتين سمول دوز، نيكوتين سمول دوز اجونست على النيكوتينيك، فراح عامل ايه بقى؟ راح جاي على ال ان، انا عارف انها ممله طبعا كل مره بقولها لك بتبقى زهقان، بس عشان ما تنساش ابدا، اشتغل على ال ان ريسبتورز في البارا سيمباثيتيك جانجليا، فراح عامل اكشن بوتنشال في النيرف ده، راح طالع منه اسيتايل كولين، راح مشغل لك الام 2، فالقلب بدا يحصل فيه ديبرشن. اللي وراها بقى ده اسمه نيكوتين لارج دوز، ده بيتاخد في التجربه تو بلوك الريسبتورز دي. ليه عمل كده بقى؟ يعمل انيميشن كده كانه اجونست، مش عامل كده؟ مش القلب هدي كده شويه على نيكوتين لارج دوز؟ ليه؟ عشان هو ديبولارايزنج بلوك، يعني كانه بيشتغل كبارشال اجونست، كانك في الاول اديت نيكوتين سمول دوز. فنفس القصه، النرف ده اشتغل وطلع اسيتايل كولين فشغال الماسكارينيك، لكن بعد شويه الدواء نفسه اسمه نيكوتين لارج دوز ده عمل ايه؟ قفل الريسبتور باي سستيند بين بولارايزنج. هو ليه كله اتعطل في الطريق ليه كده؟ مش احنا لسه قايلين الكلام ده من شويه، ان نيكوتين لارج دوز يساوي ديبولارايزنج جايين بلوك، يعني الاول بيشتغل كانه اجونست فيهبط القلب، وبعد كده اشتغل كبلوكر باي سستيند ديبولارايزيشن. تعرف ازاي انه قفل؟ صح، في ناس بتقول لي بعرف انه قفل لما يرجع القلب نورمال، غلط، بعرف انه قفل لما ادي اجونست وراه ما يشتغلش، يبقى معناها كده انه لما اديني نيكوتين سمول دوز ما يعملش تاثير على القلب. وبعدين الانون دراج اخباره ايه بقى؟ سهل قوي، كان بيهبط القلب ولما قفلت دي ما اشتغلش، يبقى هو كان بيشتغل على دي، يبقى الانون يساوي جانجليون ستيمولنت، وما عندناش اختيار غير واحد من اثنين، يا نيكوتين سمول دوز يا جلوبولين سمول دوز. وانت عرفت لو سالني عن نيكوتين سمول دوز يبقى بيسالني على مدار التدخين او الاكشن بتاعته في الجسم، ولو سالني عن الجلوبولين سمول دوز يبقى الاستعمال القديم بتاعه في علاج النيو نيتال اسفيكس اللي كان سببها اعطاء مورفين اثناء الولاده. نفس الكيرف اللي هو الاوردر، دواء بيهبط القلب وبعد ما ادي نيكوتين لارج دوز ما يشتغلش، هو ده معنى الكيرف ده، يبقى هو يساوي نيكوتينيك اجونست او جانجليون ستيمولانت. الكيرف اللي وراه النون عمل ديبريشن، يبقى نيكوتينيك او ماسكارينيك او دايركت مايكارديال ديبريسنت. اديني نيكوتين سمول دوز خلاص بقى ملهاش لازمه بالنسبه لي. ادي بقى ده اسمه ميك اب مايلامين. يعني لو مش عارف بقى مجرم بكره تبقى مشكله. الدواء ده جانجليون بلوكر، يعني اتحط في التجربه عشان اقفل بيه ال ان ان بتوع البار، ما ينفعش اقول جانجلي بقى، بتوع البارا سيمباثيتيك جانجلي. طيب ليه ما عملش حاجه في الكيرف؟ ليه ما هبطش القلب زي النيكوتين لارج دوز؟ عشان ده كومبيتيتيف بلوكر، ما هواش بارشال اجونست. تعرف ازاي انه قفل بقى؟ اهو نيكوتين سمول دوز وراح ما اشتغلش، وبعدين الانون دراج لسه شغال. قفلت النيكوتينك والانون ما فرقتش معاه حاجه، يبقى هو ما هوش نيكوتينك. فاضل احتمالين، يا يكون ماسكرينك لا دايركت مايوكارديال ديبريست، حط اسيتايل كولين عشان تيست ده ماسكرينك ريسبتورز. عمل ايه الاسيتايل كولين في القلب؟ حطت القلب. ليه عمل كده؟ عشان اشتغل على الام 2 مش كده؟ والام 2 ده لو انت فاكر في الهارت كان بيشتغل عن طريق جي اي بروتين، يعني بيقلل اسيتايكل ام دي فبيهدي كل حاجه. طيب جه بعد كده ادى ده اسمه اتروبين، قفل دي الماسكرين، وبعدين ادى اسيتايل كولين تاني عشان اتاكد ان هم مقفولين فعلا ما اشتغلش. الانون بعد الاتروبين ما اشتغلش، يبقى خلي بالك من الانون ده عمل ديبرشن وفضل شغال بعد ما قفلت النيكوتينك، لكن انتهى شغله لما قفلت الماسكرين. يبقى اكيد كان بيشتغل على ده، يبقى الانيون يساوي بارا سمباثومايوتيك. طبعا الكيرف ده كومن، مش عارف طبعا تقولي هو ده اللي جاي ولا حاجه، ما بشتغلش ولا حاجه، بس هو الكيرف ده كومن لسبب ان انا الاسئله النظري على المجموعه دي كتير قوي. يعني لو كان الانوار ستايل كلين يسالني على الفيت، يسالني على الاكشنز، يسالني على عمل ايه في تجربه الهارت، عمل ايه في تجربه الانتستن، عمل ايه في الضغط، الكارباكول والبيتا نيكول استعمالاتهم وعيونهم، يعني الكيرف ده عليه اسئله نظري فيري كومن. عايز اقول لك حاجه عشان الناس اتلخبطت قبل ما انسى السؤال ده، تجربه النهارده سواء الانتستن او الهارت ما يفرقش معايا البارا سيمباثيماميتك بيشتغل ماسكرينك بس ولا بيشتغل ماسكرينك ونيكوتينك، ما يفرقش معايا خالص، زي بعض الاثنين بالنسبه لي، واخد بالك؟ لكن الاسبوع اللي فات بقى فرقت معايا كتير. تجربه البلاد بريشر الاثنين هيوطوا الضغط، لكن اللي بيشتغل ماسكرينك بس لما تجيب جرعه كبيره بعد الاتروبين ما يعملش ريفرس، صح؟ ما اشتغلش على النيكوتينك، لكن ده يعمل ريفرسال لارج دوز افتر اتروبين. تجربه العين الاثنين عملوا مايوزس بس ده ما عملش تويتشز وده عمل تويتشز، يبقى فرقت معايا، لكن النهارده ما فيش فرق خالص. ما تخدمش نفسك، الاثنين كلهم بالنسبه لي يساوي ماسكرينك اجونست على الام 2. لا ما ينفعش تشال، ما ينفعش تتشال. اقول لك بقى لو اتشالت جايه ان شاء الله في الكيرف كده صعب شويه. اه بالظبط كده، نفس الكيرف لو احنا اديناه كده متقسم، ادي الانون دراج عمل مايوكارديال ديبريشن، وبعد الميكرو مولامين لسه بيشتغل يبقى ماش نيكوتينيك اجونست، لكن بعد الاتروبين نو افكت، يبقى الانون هو نفسه يساوي باراسيمباثيك. الكيرف الثالث بقى انون عمل ديبريشن، يبقى واحد من الثلاثه عشان بس اخر مره نقولهم ما تنساهمش بقى، يا نيكوتينيك اجونست يا ماسكرينيك اجونست يا دايركت مايوكارديال ديبريشن. ادينا نيكوتين سمول دوز ملهاش لازمه، ادينا نيكوتين لارج دوز مهمه جدا بديه عشان اقفل بيه النيكوتينيك، وانا عارف هو ليه عمل كده في الكيرف. وبعدين نيكوتين سمول دوز تاني ما اشتغلش، بقى اكيد النيكوتينيك اتقفلوا، الانون ستيل بيعمل مايوكارديال ديبريشن، يبقى الانون مش نيكوتينيك اجونست. فاضل احتمالين، ادينا اسيتايل كولين خلاص عرفنا ان هو بيختبر الماسكرينك، وادينا اتروبين تو بلوك ماسكرينك. الاسيتايل كولين وراها ما اشتغلش لكن الانون اشتغل، ايه رايك؟ قفلت ده ما فرقتش، وقفلت ده ما فرقتش، هو بيشتغل دايركت مايوكارديال ديبريسنت. وانت فاكر الاسامي بقى مش كده؟ او تحفظه ان شاء الله، الكينيدين والبرابامين وحاجه اسمها الايميتين والكلوروفين وكل الاسامي الغريبه اللي سمعتها النهارده ممكن يكون هو الاختيار بتاعي. فطبعا مش عايز اقول لك بلاش لحسن الفكر ان انا بتنبا، يعني عدد البلوكر اسف الديبريسنت مايوكارديال يا اما بيكون اروفين يا اما بيكون كي بي بي مثلا، حاجات الكومن، لكن مش معنى كده ان هم الهيبو. يجي لك اي اسم من الاسامي اللي احنا قلناها. ده بالنسبه للانون دراج اللي بيشتغل على الهارت سواء كان ستيمولنت او كان ديبريسنت. الانتستن بس قبل ما نقولها ان شاء الله كده، او قبل ما اقول لك نبص على الكيرفات، انا عايز افكرك كده الانتستن دي عليها ريسبتورز كده كتير قوي غير الريسبتورز اللي انت عارفها في الاوتونوميك. كده لو دي ايزوليتد انتستن انت عرفت فيها اربعه ريسبتورز. ايزوليتد انتستن انت عارف عليها اربعه، عارف ان في ان ان على ايه بقى؟ على جنجل، بس برضه كلمه جنجل لوحدها ما لا تسمن ولا تغني من جوه. لازم اقول فارة سلفتات الباقي. طيب وهنا في ريسبتور سمول مسكر عادة ام 3، لكن لو ام 1 صح، لو ام 1 برضه ماشي، المهم ان هي غالبا مش ام 2، لان ام 2 ده بتاع القلب. طيب عليها ريسبتور اسمهم الفا والبيتا، دول بقى ان شاء الله بيعملوا ايه؟ ودول بيعملوا ايه يعني التست؟ المسكرينك والنيكوتينك بيعملوا كونتراكشن عالي سبازموجينيك. الالفا والبيتا انهبيتري، وخلي بالك القاعده بتاعت زمان في الاوتونوميك، كل الالفا وكل البيتا في الانتستن ار انهبيتري، عشان ما حدش يقول لي بقى ده انا كنت فاكر انها بيتا 2 بس، او كنت فاكر ان الالفا دي بتنشط. لا، الالفا بتعمل الكلام ده في السبيكتر، لكن في الرول لا، في الرول كل الالفا كل البيتا جايبين ريلاكسيشن. من سوء الحظ بقى ان في الانتستن عندنا عدد كبير جدا من الريسبتورز غير دول، عندنا ريسبتور اسمه الاتش صح، وهنا بقى بالتحديد اتش 1، خلي بالك على الهارت كان اتش 2، وعلى الانتستن اتش 1، وعلى البلاد فيسلز الحصه اللي فاتت اتش 1 و2، الاثنين كانوا بيعملوا كده. ومعلش انا مش هضيع لك وقت كتير، بس دلوقتي عشان الحصه ما تبقاش صعبه عليك، في ادوات مهمه جدا في العملي انا هقعد اجمعها لك لو انت فاضي بقى، هتلاقي في وسط الكلام في المذكره كده الادويه المهمه في العملي. ممكن يسالني على دواء مثلا زي الهيستامين، كويس؟ فكر معايا كده بقى، الهيستامين ده عمل ايه في العمل، عمل ايه في التجارب العمليه؟ على الهارت من شويه كان بيعمل ستيميليشن بريسبتور اسمه الاتش 2، وعلى الانتستن دلوقتي ان شاء الله ستيميليشنك بالاتش 1، ولما اتحقن في القطه الاسبوع اللي فات عمل فازو دايلاتيشن بالاثنين بالاتش 1 والاتش 2. نفس الكلام بقى لو بسالك على، طبعا على العين ما عملش حاجه، لو بسالك مثلا على دواء زي الادرينالين يعمل ايه في العمليه؟ على الهارت ستيميليشن بالبيتا 1، وعلى الانتستن ريلاكسيشن بالالفا والبيتا، وعلى تجربه الضغط يعلي الضغط وبعد الالفا بروبر يحصل ريفرسال، وعلى العين ولا حاجه. هو كان المفروض يعمل مجريز بس ما عملش، كويس. وعدت بقى غير كده نيكوتين اسيتال كولين كارباكول بيتا نيكول، يبقى عشان لو اتسالت ساعات بيحصل كده يقول لك الانون دراج ده وات ذا افكت اوف ذا انون لو اتحقن في تجربه البلاد بريشر، او بيعمل ايه لو اتاخد على تجربه الهارت او الانتستن او الار. طيب في عندنا غير الاتش 1 ده، في عندنا ريسبتور اسمه ال 5-HT2 اللي هو السيروتونين. طبعا لو ما قالش نمره 2 خلاص مش مشكله، لكن هو غالبا اللي بيعمل سبازموجينيك اكشن هو النوع نمره 2. تمام، في عندنا ريسبتور تاني اسمه الانجيوتنسين ريسبتور، وخلي بالك الدواء اللي بينشط الريسبتور ده اسمه الانجيوتنسين 2، بيتكتب كده، بيتكتب كده بالرومان نمبرز بالارقام الرومانيه. الريسبتور نفسه اللي موجود على الانتستن اسمه الـ AT1. لو ما قالش ان هو AT1 خلاص يبقى بيتكلم على نفس الريسبتور اللي نقصده، ده برضه سبازموجينيك، لما بيشتغل بيعمل سبازم اوف ذا سموث ماسلز. الريسبتور اللي بعده اسمه الـ V، والفي اختصار فازوبريسن، والفازوبريسن هو الانتي دايوريتيك هرمون. كل دول بيعملوا سبازم اوف ذا انتستن. بقولي بقى انت ان شاء الله كده لو الدواء طلع بيعمل كونتراكشن، يعني ادي نورمال كونتراكشن كده في الانتستن، وبعدين لقيت الدواء المجهول ده زود الكونتراكشن كده رفعها لفوق، يبقى في 6 احتمالات. فكر فيهم كده، يكون الدواء نيكوتينيك اجونست زي مين؟ حفظنا في مشكله نيكوتين سمول دوز او لوبيلين سمول دوز، بيتقفل بايه؟ يا نيكوتين لارج دوز اللي هو ديبولارايزنج، يا اما ميفامينامين او كلوريسودامين اللي هم بيشتغلوا بايكوبريشن. طبعا كلام التفاعل لو جه صح، بس احنا عاده بنستعمله في البلاد بريشر. طيب الاحتمال الثاني ماسكارينيك، كل الاسامي اللي انت سمعتها من شويه كبارا سيمباثومايميتكس من اول اسيتال كولين لحد الداي ايزوبروبايل فلوروفوسفيت. وخلي بالك للمره الاخيره ما تفرقش معانا الدواء ده ماسكارينيك ونيكوتينيك ولا ماسكارينيك بس، المهم انه بيشغل ماسكارينيك. طبعا ده بيتقفل باتروبين. الاحتمال الثالث هيستامين على الاتش 1، يبقى عشان يتقفل لازم ادي انتي هيستامين. طبعا كله مرعوب. تسمم الانتي هيستامينكس بشعه، لكن غالبا اللي بيجي لنا في العملي وما جاش غيره على مدار السنين يعني الميبايرامين. يبقى لما نلاقي الدواء ده في التجربه يبقى معناها ان انا عايز اقفل اتش واحد. طيب في عندنا احتمال كمان يكون الانون سيروتونين 5 اتش تي بيشتغل على الريسبتور ده اسمه 5 اتش تي ريسبتور، يبقى ده الاجونست. مين بقى البلوكر؟ انتي سيروتونين اللي غالبا بيجي لنا في امتحان الميثي سيرجايد. وخلي بالك ما تقوليش بس انا ما كنتش مذاكر النظري بتاع الاوتوكويد ما عرفتش اجاوب، هيسالني عن الميثي سيرجايد في الامتحان. يقول الدواء ده اتحط في التجربه ليه؟ اختار اقفل بيه السيروتونين ريسبتور، مش محتاجه ذكاء. طيب الدواء ده بيعالج ايه؟ بيتاخد في الوقايه من الميجرين هيديك، وبيتاخد عشان يعالج اعراض الكارسينويد سيندروم. الدواء ده بيعمل كاركترستيك ادفيرس افكت، اختار ريترو بريتونيال فايبروز. يبقى مالكش حاجه يعني، هو هنا العملي معمولش مسالك نظري بس بشكل مختلف يعني. ده بالنسبه للسيروتونين. الاحتمال اللي بعد كده يكون الانون انجيوتنسين 2. صح، الاجنس بتاعنا هو الانجيوتنسين والبلوكر بتاعنا غالبا لا اس ان بتقول لا، انا بتكلم هنا على ريسبتور بلوكر. يبقى بستعمل حاجه بنسميها سارة لازين، او طبعا في تجربه الضغط سمعنا عن الدوسرتر والفالسرتر. غالبا في الاندستري بيجي لنا سارة لازين، لكن افرض جاب دوسر تاني انت برضه ما فيش مجال للمساعد، ان هو برضه دواء بيشتغل باي بلوكينج في الانجيوتنسين. الاحتمال الاخير يكون الانون فازوبريسن، والفازوبريسن هاز نو سبيسيفيك بلوكر. يعني عرفت ازاي؟ مش عارف تقفله، شغال على طول بعد كل بلوكر هو لسه شغال. يبقى دي بالنسبه للانون اللي ممكن يعمل انتسباينال ستيميليشن. لو كان الانون بقى انتسباينال ديبريسن بص كده عليه، ممكن يكون ايه الانون؟ ممكن يكون الفا اجونست من غير ما يشغل البيتا. بس ما دكتور بس تقيل هو ده اللي شغال. طيب معلش لحد قريب بقى من الكرسي الاحمر اللي طالع فوق لوحده ده في جنبه مفتاح. ممكن يكون الانون الفا اجونست فقط. صح، اشهر دواء الفينايلاثرين والميثوكسابين. النوع ده طبعا نظريا يعني صح بس هو اشتغل الفا وبيتا شويه. الاحتمال الثاني يكون الانون بيتا اجونست من غير الفا ايزوبرينالين. الاحتمال الثالث الفا وبيتا مع بعض يساوي ادرينالين. الاحتمال الرابع بقى ما يكونش بيشتغل على ريسبتورز، يكون بيشتغل دايركت سبازموليتيك، يعني دواء بيقلل التقلص بتاع العضلات في الانتستين من غير ما يكون ليه شغل على الريسبتورز. اساميهم صعبه ولكن لابد من حفظها. اللي بيشتغل دايركت مشهور جدا دواء اسمه البارافاجرين. مش عايز اقول لك بقى ان ده اللي بيجي في الامتحان، لكن ده احتمال كبير قوي ان هو الدايركت سبازموليتيك. لكن في عندنا غيره، في عندنا حاجه اسمها فولاتايل اويلز، واهمهم زيت النعناع. طبعا في الامتحان مش هيجيب العربي، النعناع ده بنجيب بس اسمه ايه؟ بيبرمنت اويل. بيبرمنت طبعا المنت ده الامريكان، الامريكان دايما بيختصروا المواضيع فيجيب لك كلمه منت لوحدها، لكن هو اسمه الحقيقي بيبرمنت اويل. ممكن يكون الدواء الدايركت الامينوفيلين والثيوفيلين، مجموعة اسمها الميثايل سانتينز. ممكن يكون الدواء الدايركت سبازموليتيك ده اسمه نايتريت. انت مذاكر نظري عارف النايتريت بيعملوا ريلاكسيشن لاي سموث ماسل فايبر. يبقى دي بالنسبة للاحتمالات. يبقى الانون اللي بيعمل استيميليشن في الانتستين ستة، واللي بيعمل ديبريشن في الانتستين كام واحد؟ ثلاثة. لا مش ممكن يكون ثلاثة، يا اثنين يا أربعة زي ما انت عايز، لكن الثلاثة دي مش ممكن. الاثنين اللي هم ايه؟ يا اما يكون الدواء ده سيمباثومايمتريك، وتحت الاحتمال ده يا اما الفا بس، يا بيتا بس يا الفا وبيتا. صح؟ الاحتمال الثاني يكون دايركت سبازموليتيك. واحنا طلبه كان الدكتور محسن ربنا يديله الصحه والعمر يعني كان بيدرس لنا عملي في المعمل، فكان يقول لنا كده اللي بيعمل نوع من الانتستال ريلاكس او الانون ده ريلاكس بتاع الانتستين يبقى يا اما اس يا اما اس. يا اما اس اللي هي سيمباثو هيمتك بقى اختبارات الثلاثه، يا اما سبازموليتيك يعني بيشتغل دايركت على العضلات. يبقى هما يا اما اثنين يا اما لو فكيت ده بقى ثلاثه يبقى ثلاثه واحد اربعه، ما ينفعش يكونوا ثلاثه. ده بالنسبة لاحتمالات الأنون على الانتستن. نفس الكلام بالظبط لما يجي بص الكلمات إن شاء الله قلت لك أنا بعرف الأنون عن طريق الجوكر بتاعه. طيب بص كده اللي بعد الكرفات اللي خلصناها بتاعت الظهر كالعادة كده طبعا هو يقول لك الامتحان ده النون درجة على الموقف التستن عشان ما تقعدش تقلب يعني. النون درجة قبل ما نحطناه كان في جزء كده نورمال انتستاينال كونتراكشن وبعدين وصلنا النون درجة اللي هو حرف الاكس ده عمل انتستاينال ستيميليشن. النهارده هتتضايق وتقول لي يعني يد الزهق والملل وعليه كل يوم يقول ست حاجات وست احتمالات مين هما؟ استامين على الاتش 1 او سيروتونين او انجيوتنسين او بوزفرس في الامتحان مش عيب ابدا انك تقول كده لنفسك او تكتبها على جنب او تقول حتى طبعا من الناس اللي حواليك. بعد كده حطوا لي نيكوتين سبوندوز خطوه ملهاش معنى بس انا عارف ان لما احط نيكوتين سبوندوز هشغل النيكوتينيك بتوع البارا سمباثيتيك جانجلا فبطلع من النرف اسيتايل كولين فبشغل ماسكلينيك فبيعمل كونتراكشن اوف ذا انتستين. بعدها كلوري زوندامين يطلع ده كومبيتيتيف جانجليون بروبلم اللي هو دي مره زي ما قلت لك اسمه استجاري الكولين ده بس كان غلطه واتصلحت الحمد لله. وبعدين انا طبعا في الامتحان عارف حطيت كلوريزوندامين تو بلوك نيكوتينيك ريسبتورز او فارس فده الجنجل وبعدين نيكوتين سمول دوز ما اشتغلش يبقى معناها ان الجنجل مقفوله وبعدين الانون هو كمان ما اشتغلش يبقى ايه بقى؟ كان بيشغل الانتستين ولما احط نيكوتينيك ما اشتغلش اللي هو كان مشتغل على النيكوتينيك يبقى الانون جنجل ستيمولانس سواء نيكوتين او لوبينين سمول دوز. نفس الكلمه اللي جنبه ده سهل قوي النون عمل استيميليشن وافتر كلوريزوندامين ما عملش حاجه يبقى هو نفس الدواء نيكوتين او لوبيدين سمول دوز. كيف اللي وراهم النون عمل انتستاينال استيميليشن يبقى واحد من السته. سيبك من خطوه النيكوتين سمول دوز ما استفدناش منها حاجه لكن خطوه النيكوتين لارج دوز مهمه اتسحبت عشان يقفل النيكوتينيك ليه عمل كده في الانتستين عشان بارشال اجونست مش كده شغل النيكوتينيك ريسبتورز في الاول فطلع اسيتايل كولين راح عامل ستيميليشن للماسترينيك وما دام عملت كده يبقى يحصل ستيميليشن اوف ذا انتستاينال كونتراكشن. القانون اخبره ايه بقى؟ كمل شغل معناها مش نيكوتينيك تمام. وبعدين حطينا كارباكول يطلع ايه ده؟ ماسكرينيك اجنس حاطينه ليه الكارباكول ده؟ عشان يختبروا الماسكرينيك ما نثبتش حاجه صح انت كده في امتحان ما فيش قيمه للخطوه دي لكن مهم قوي الاتروبين فالنزيل الماسكرينيك مش عارف انا يعني جه على بالي سؤال بايخ والله قوي بس خليه بعد الحصه. لا اتفضل ليه الاتروبين في الانسان سبازموليتيك وليه الاتروبين في التجربه دي ما بيعملش حاجه؟ برافو عليك عشان ايزوليتد يعني ايه عشان ايزوليتد بقى؟ يعني مفيش تون مش كده؟ لكن في الانسان عندي تون سيمباثيتك وتون بارا لما بدي اتروبين بضيع البارا وبسيب السيمباثيك شغال في الانتستين سلاي انهبيشن. طيب وراها كربكول تاني بعد الاتروبين كربكول تاني اتاكدت ان الريسبتور مقفول النون ما اشتغلش. يبقى اشتغل بعد ما قفلت الام وما اشتغلش بعد ما قفلت الام يبقى الانون اسبارا سيمباثيك. نفس الكيرف اللي تحت الاوضه ده انتستاينال ستيميليشن يبقى واحد من السته بعد النيكوتين لارج دوز لسه بيشتغل يبقى مش نيكوتينيك بعد الاتروبين ما اشتغلش يبقى الانون يساوي ماسكرينيك اجنس. الكيرف الثالث النون ستيميلانت على الانتستين هو ده مقفول؟ لو مقفول يبقى نفتحه من الدكتور اللي بس الحي في اخر الاوضه كده. لا مش ده بس كده الانون اللي عمل انتستاينال ستيميليشن يبقى واحد من الست حاجات. خلي بالك هنا ادي اتروبين على طول التجربه هنا ادي اتروبين المره الثانيه الاتروبين بيقفل ماسكرينك ولا نيكوتينك؟ الاثنين بيقفل ماسكرينك بس لكن الاتروبين يضيع شغل الاثنين يضيع شغل الماسكرينك اجونست ويضيع شغل النيكوتينك اجونست. طيب جه بعد كده ادي اسيتايل كولين لا الريسبتور فعلا مقفول بص على الانون بقى لسه شغال معناها ايه؟ لا هو نيكوتينك ولا ماسكرينك يبقى انا استبعدت اثنين مع بعض. طيب فاضل كام احتمال؟ فدول أربعة مش كده؟ يكون استامين على اتش واحد، يكون سيروتونين يا انجيو تنسل يا بوزيتيف. حط استامين خطوة ملهاش قيمة، وبعدين حط مي بايرامين. يبقى انا حطيته في بلوك الاتش 1، وبعدين اتاكدت لما حطيت استامين تاني ما اشتغلش، وبعدين الانون هو كمان ما اشتغلش. يبقى الانون يساوي استامين. انت عرفت بقى السؤال بتاعه كان استعمالاته ايه؟ نفس الكيرف لو جه متقسم النون عمل استيميليشن، وبعدين بعد الكلوريزوندامين ما اشتغلش، يبقى مش كان استيميليت. وبعد الاتروبين ما اشتغلش، وبعد الادفانس لسه شغال. انا اسف، بعد الكلوريزوندامين شغال يبقى مش ديكوتيني، وبعد الاتروبين شغال يبقى مش ماسكارينيك، بعد الميبايرامين ما اشتغلش، يبقى هو استميل. زي ما قلت لك الخطوه الاولى والاخيره هم لوحدهم كفايه مش كده؟ يعني عمل استيميليشن وما اشتغلش بعد الميبايرامين، يبقى القانون يصير على طول استميل. القانون اللي في اخر الصفحه ده، وعشان تبطل معلش في الامتحان ما تجيبش اخر خطوه، يعني في ناس بتبقى مستعجله قوي كده ما اعرفش ليه، يبص على الاولانيه كده تلاقي عمل استيميليشن وعلى الاخيره ما اشتغلش بعد الميثيسنجايد، هو عارف كويس قوي ان ده يساوي سيروتون. بس في مقالب بقى، في مقالب بتحصل اقول لك عليها ان شاء الله دلوقتي، عشان كده لازم تمشي خطوه خطوه. المهم بقى القانون ده واحد من السته، بعد النيكوتين لارج دوز لسه بيشتغل يبقى مش نيكوتينك، بعد الاتروبين شغال مش ماسكارينك، بعد الميبرامين شغال يبقى مش استامين، بعد الميثيسنجايد مش شغال، يبقى هو لما قفلت السيروتونين ما اشتغلش بالقانون يساوي سيروتونين. لو سالت في الامتحان ايه هم استعمالات السيروتونين؟ نون نو ثيرابيوتيك يوز. طب زمان كان مستخدم في السيروتونين زمان؟ ما كانش استعمالات خالص ولا زمان ولا حاليا يعني. الكيرف اللي بعد كده النون عمل انتستاينال استيميليشن. جاي حالا ان شاء الله. جاي دلوقتي ان شاء الله. النون عمل انتستاينال استيميليشن يبقى واحد من ست احتمالات، بعد الاتروبين شغال. يبقى مش ميتوبيريك ولا ماسكارينيك. بعد الميبايرامين شغال مش استامين، بعد الميثي سيرجايد شغال مش سيروتونين، بعد إثارة لازين مش شغال، يبقى الأنون يساوي أنجيوتنسين. هيسألني بقى الدواء الأنون إز يوزد إن صح علاج السيفير هايبوتنشن، عشان بيعمل فازوكونستريكشن وبيطلع البستيرون وبينشط السيمباثيتك وبيزود شغل القلب، يبقى كل الكلام ده يؤدي الى انفيشن اوف بلاد بريشر. الدواء ده الاخ اللي اسمه الانجيوتنسين 2 ده از جيفن باي ذا فورمين جروب. ما خدناهاش. الدواء ده بيبتايد، الدواء ده بروتين، فما ينفعش يتاخد غير باي انتروفينس انفيشن. لو سألني في امتحان إثارة لازين is given in this experiment too. بيقفل الأنجيو تنسن 2 ريسبتورز. إثارة لازين is not used clinically because إثارة لازين ده كان المفروض يقلل الضغط العالي مش كده؟ عشان بيقفل الأنجيو تنسن ما ينفعش، لأنه partial agonist على الأنجيو تنسن 2 ريسبتور، فيعمل أول هايبرتنشن followed by hypertension. الكيرف اللي هو الاخير سهل قوي ده مش كده؟ اشتغل بعد كل حاجه من غير بقى ما تفكر. الانون بتاع الانتست اللي اشتغل على كل حاجه بس بعد كل الكفر شغال، وهو يساوي بالنسبه لي فازو بس. طبعا صعب يسالني عن استعمالات الفازو بس، ده موضوع في الاندوكراين في الترم الثاني، لكن هو يتاخد عشان اعالج نقص الاي دي اتش. مش هو اي دي اتش؟ يبقى بيعالج نقص الاي دي اتش. الاسم هو المرض ده سنترال دايابيتس انسيبيلس، وساعات بياخدوه عشان يوقفوا النزيف. الناس اللي في مصر اللي بيجي لهم اوسوفاجيال فيريسز، الدوالي المريء بتنزف، فيتحقنوا جوه الدوالي دي فازو بلس عشان يعمل فازو كونستريكشن طويل. الانون اللي بعد كده بقى هو اللي بيعمل انتستاين انيبيشن. كم احتمال بقى؟ 2 او 4 مش كده؟ يا سيمباثو مايمتك يا سبازموليك. ولو كان سيمباثو مايمتك يبقى الفا اجونست او بيتا اجونست او نون الفا وبيتا. ادى في 9 3 يطلع هنا الفا بلوك الفا اجونز لازم يعمل انهيبيشن. طيب انت فنتولامين الفا بلوك ممكن بدل الفنتولامين يحط ترولازولين، ممكن يحط فينوكسي بنزامين، كلهم الفا بلوكرز. فطبعا البروزوسين في خلاف شويه لان لازم اقفل كل الالفا صح، فلازم ادي دواء نون سيلكت. المهم بقى ان انا حطيت مره ثانيه في نايل فريم ما عملش حاجه، يبقى الريسبتور فعلا مقفول، الالوم ما اشتغلش، يبقى الفا اجونست. طبعا المثال المشهور في نايل فريم هيسالك ان شاء الله في الامتحان الدواء الانون اللي سعادتك اخترته يعني بيعمل ايه في الاستعمالات بتوعه صح. يستعمل كدي كونجستنت، ده بيشغل الف واحد ما بيعمل فازو كونستريكشن، فبيتاخد كدي كونجستنت ويتاخد مع اللوكال انستاتكس عشان اطول شغلهم وامنع وصولهم للبرين، ويشتغل كهيموستاتيك لو حاله ابيستاكس ممكن تدي الدواء ده، ويتاخد في العين عشان اعمل فندس اكزامينيشن، ويتاخد عشان يعلي الضغط لو عندي سيفير هايبوتنشن. يبقى ده استعمالات كلها جايه من نظري، ده لو كان الانون الفا اجونست. الانون اللي بعده بقى الانون عمل انتستاينال ريلاكسيشن وحط ترولازولين على طول كده قفلنا بيه الفا، اتاكدنا ان الالفا مقفوله بالفينايل فرين، وبعدين حطينا الانون درايف لانها لسه بيشتغل يبقى مش الفا اجونست. وبعدين حطيت بروبرانولول عشان اقفل البيتا، وحطيت ايزوبرانول عشان اتاكد انها مقفوله، لقيت الالوم ما اشتغلش بعد البروبرانولول، يبقى لما اتقفلت الالفا ما فرقش حاجه، لكن لما اتقفلت البيتا ما اشتغلش خالص، يبقى الالوم يساوي بيتا اجونست وغالبا ايزوبرانول. طبعا انت جاهز بالسؤال بقى، الايزوبرانولين ده بيستخدم في علاج الاتي خطار بالظبط كده، بيشتغل على البيتا 2 فيعمل برونكو فيعالج البرونكيال بروف، بيشتغل على البيتا 1 فبيزود الاي في كوندكشن فبيعالج الاي في بلوك، او عشان تبقى بالدمع وتبقى كلها كده جميله قوي بلوك اوف ذا هارت. طبعا مفيش حاجه اسمها كده في الطب يعني، عشان تبقى ماشي بحرف البي. يبقى لو كان الانون بتاعي از ايزوبرانول، الكيرف هو اللي تحته ده الانون النمره 2 الاور ده، انون عمل ديكريز في الاستاينال كونتراكشن وبعد التولازولين لسه شغال، لكن بعد النادولول مش شغال، يبقى هو الانون يساوي بيتا اجونست. الكيرف الثالث بقى مقصود الرسمه الحقيقه فيه، وهتلاقيها في الامتحان لو جات لك تبقى واضحه قوي. النون عمل انتستاينال ريلاكسيشن، انا حفظت بقى دي الفا، دي الفا وبيتا، لا يا بيتا بس، دي الفا وبيتا هي دايركت سبازموليتك، لقيت بعد كده مدي بروبرانول يبقى قفل البيتا، اتاكد انها مقفوله بالايزوبرانولين. القانون اخباره ايه بقى؟ صح شغله قل شويه ولكن لسه بيشتغل. افهم منها ايه بقى؟ لما قفلت البيتا جزء من شغله ضاع وجزء لسه موجود، هو غالبا بيشتغل على الاثنين مش كده؟ بيشتغل غالبا الفا وبيتا اجونست. عشان اتاكد بقى حط فنتولامين قفلنا الالفا واتاكدنا انها مقفوله بالفينال فريم، القانون ما عادش بيعمل حاجه بقى، يبقى الانون يساوي الفا وبيتا اجونست يعني غالبا ادرينالين. طبعا استعمالاته بقى يعني زي ما انت عارف مش كده؟ في انفلاكتيك شوك وكارديك ارست ومع لوكال انستيزيا وجلوكوما وكل الحاجات. بص نفس الكيرف لو جالنا متقسم، انون عمل انتستاينال انهبيشن بعد الفنتولامين شغله قل، بعد ما قفلت الالفا جزء ضاع وجزء لسه موجود، يبقى نفس المعنى، الجزء اللي ضاع ضاع عشان الالفا مقفوله، والجزء اللي باقي باقي عشان البيتا مفتوح. وبعد كده حطينا البروبرانول ما عادش بيشتغل خالص الجو، يبقى الانون ما عادش يكتب جنبه كده عشان يعني حصل غلطه مطبعيه، الانون مش مكتوب، الانون از الفا اند بيتا اجونست، يعني الانون بين قوسين كده غالبا ادرينالين. قبل الاخير مش كده في الثالث عشان عملت زي ما هي عملت كده كتبت تحت عشان كده اقول لك في غلطه في الورقه هنصلحها ان شاء الله دلوقتي. الانون ده عمل ديكريس في الانتستاينال كونتراكشن وبعدين الانون اشتغل بعد التيمورول. ايه التيمورول ده بقى؟ يعني حتى لو انت ما ذاكرتوش ما دام الرول يبقى تبعنا يبقى بيتا بلوكر، بس هو ليه اهميه في الطب التيمورول ده؟ بيتاخد في علاج الاوبن انجل جلوكوز مش كده؟ وبيعمل مايوزس عنيف ولا لا؟ طب ديفيد بتريزس فظيع ولا برضه دي؟ لكن بيعمل سيستميك افكت صح؟ احط قطره تيمورون لو انا ازمتك يجي لي اتاك اوف برونك الازمه، لو انا ضربات قلبي وفيره يجي لي براديكارديا جامده، كنت عارف السبب. يمتص من الاي للنوز عن طريق النيزو لكريم الضغط ومن النيزو الميكوزا انتو ده سيستميك سيركوليشن. طيب الانون ده بعد الفنتولامين اشتغل ده ايه بقى؟ يبقى هو الالفا ولا بيتا؟ يبقى الانون ده يساوي ايه بقى؟ دايركت صح. بص كده على المكتوب تحت بقى، النون از الفا وبيتا اجونست، اكيد غلط مش كده؟ هو حصل بس ايه؟ الحوال المفاجئ كده في الجزء ده، فبدل ما اكتب الالفا والبيتا اجونست في الكيرف الثالث كتبته في الكيرف الرابع. مش مشكله انت اشطب عليها طبعا والخط العريض كده اكتب ان هو ده يساوي دايركت فازمودي. طب بص قبل ما تقلب بقى حته الاورا الصغيره دي اللي فوق ده عمل الستايل انيبيشن، وبعد اللابيتا دول لسه بيشتغل. هي نفس المعنى مش كده؟ بعد ما قفلت الالفا والبيتا بنفس الدواء لسه الانون بيشتغل، يبقى ملوش دعوه بالريسبتورز. برضه خلي بالك من الاورا اللي تحت خالص. النون بيعمل انتستاينال انيبيشن، وبعد ما اديت كومباينيشن من فنتولامين وبروبرادولول لسه بيشتغل، يبقى نفس الفكره النون يساوي دايركت سبازمولي. هنا بقى الحاجات اللي ايه خطر شويه. ان شاء الله سهله، بس انا فاكر انت الحصه اللي فاتت قلت لك في النون دي كده مره في برنامج الضغط عمل مشكله. اللي هو النون اللي كان بيعلي الضغط ويحصل له ريفرسال بعد الالف بروك. صح النون على الضغط وبعد الالف بروكر نزل لتحت يبقى ادرينالين، بس ليه احتمالين، يا اما اكون حقنت ادرينالين يا اما اكون حقنت نيكوتين سمول دوز طلع من المظله بتاعه الاوبا ادرينالين. وعرفت الفرق بينهم اعرفهم ازاي؟ لا يعني لو جالي الانون كده هفرق بينهم ازاي؟ لو حطيت نفس الانون على ايزوليتد هارت كويس؟ لو كان الانون ده نيكوتين هيعمل ايه في القلب؟ هيقلل. الكلام بتاع النهارده، لو كان الانون ادرينالين هيعمل استيميليشن. طب لو استعملتهم نفس الانون ده في الانتستين، لو كان الانون نيكوتين هيزود، لو كان الانون ادرينالين هيهبط. في برضه عندنا كيفات دلوقتي ان شاء الله مش صعبه. بص كده على اول كيرف بتاع ازوليت الهارت، النون عمل انيميشن، لسه فاكر حاجه ولا نسينا؟ اللي بيعمل كارديك انيميشن ثلاثة، يا نيكوتينيك يا ماسكارينيك يا دايركت مايكارديال ديبريسنت. الاتروبين اتاخد عشان يقفل ماسكارينيك، متأكد انها مقفولة بالاسيتال كولين. الانون ما اشتغلش بعد الاتروبين. يا ماسكارينيك يا نيكوتينيك صح؟ هو ما جابش سيرة الجانجل خالص، ما قاليش ادينا جانجل بوكر وجربنا الدواء وراها اشتغل ولا لا، هو قفل بالاتروبين على طول. وبعدين ادى الانون بعد الاتروبين ما اشتغلش. يبقى في احتمالين. الكلام اللي احنا قلناه في اول الحصه بس انت مش واخد بالك. الاتروبين بيقفل ماسكارينيك ولا نيكوتينيك ريسبتور؟ ماسكارينيك بس، لكن بيضيع شغل حاجتين. بيضيع شغل الماسكارينيك اجوست والنيكوتينيك اجوست. يبقى وقت البيتا النون بقى. حاجه من الاثنين، يا نيكوتين سمول دوز او لوبولين يا اما كارا سيمباتيك ماجنتيك. اعرف ازاي بقى؟ مثلا يعني هيقول لي كده الانون كده بس مش تفرق في التست الحاجه، لكن هقول لك مثلا من اسئله هيقول لي الانون اللي استعملناه في التجربه دي الاكشن بتاعه was completely abolished after nicotine large dose. يبقى ده كان بيشتغل على النيكوتين، يبقى ده نيكوتين سمول دوز. الانون ده was not abolished after nicotine large dose، يبقى بيشتغل مصري. اصعب من كده، حقنت الانون دراج في الانستيتايزد كات لقيته بيعمل هايبر تنشن، يبقى نيكوتين. لقيته بيعمل هايبر تنشن يبقى ده مسكرة صح. اول حاجه بقى يبقى يعني يوم المونة ان شاء الله يجيب لي اختيار واحد بس اللي صح، يعني يجيب لي اما نيكوتين يا اما اسيتايل كولين بس، يبقى كده. لا ممكن طبعا مش باقي، بس حتى لو ما جاتش انت عارف بقى هاو تو ديفرنشيت ما بين النيكوتينيك والمسكرة. طيب بص كده على ازوليتد انتستين اللي تحت ده، نفس الكيرف بالظبط بس على الانتستين. النون دراج عمل انتستاينال ستيميليشن، يبقى ان شاء الله تكون اخر الاحزان. كم احتمال بقى؟ ستة. طب العدد لوحده مش كفايه طبعا، هو صح طلعوا ستة مظبوط ان شاء الله. مين هم؟ نيكوتينيك ماسكارينيك هيستامين على اكس واحد سيروتونين انجيوتنسين برضه بس الانون ما اشتغلش بعد الاتروبين نفس الفكره يبقى ده يا ماسكارينك يا نيكوتينك والفرق بينهم زي ما انا قلت لك في السؤال تجربه البلاد بريشر يا اما اختيار واحد سليم الكربون اللي تحت النون عمل ده طويل شويه بقى ده محتاج شويه جهد كده النون عمل انتستاينال ستيميليشن واحد من السته ادينا نيكوتين سمول دوز ملهاش لازمه ادينا نيكوتين لارج دوز ليها لازمه عشان اقفل بيه النيكوتينك وهو طلع للتستين فوق عشان بارشال اجونست وبعدين اتاكدنا ان الريسبتور مقفول بنيكوتين سمول دوز الانون لسه شغال يبقى مش نيكوتينك طيب حطينا اسيتال كولين خير وبركه حطينا اتروبين مهم قفلنا دي ماسكارينك اتاكدنا ان الماسكارينك مقفولين باسيتال كولين والانون لسه شغال يبقى مش ماسكارينك حطينا سايبرو بكتادين النظري انتي ثلاث حاجات انتي مستمينك وانتي سيروتونين وانتي ماسكارينك في العملي انسى انه انتي ماسكارينك انسى خالص انه انتي ماسكارينك اكشن ولا لخبطه في العملي انتي مستمينك وانتي سيروتونين يبقى بطل بيتا النون اللي ما اشتغلش بعد السايبر التانيين حاجه من الاثنين يا هيستامين يا سيروتونين اعرف ازاي بقى هو مين فيهم حسب السؤال اسمع كده السؤال وقت الجيل النون في التجربه دي لو الاكشن بتاعه على الانتستين ووز كومبليتلي ابولشت افتر ميبايرامين ما اشتغلش بعد الميبايرامين هو يستمين طب اشتغل بعد الميبايرامين بس سيروتونين طيب ما اشتغلش بعد الميثيسيرجايك يبقى سيروتونين اشتغل بعد الميثيسيرجايك يبقى يستمين سهل نفس الكيرف برضه بس متقطع كده النون عمل ستيميليشن اشتغل بعد النيكوتين لارج دوز اشتغل بعد الاتروبين بس ما اشتغلش بعد السايكوهيدرين الكيرف الاخير النون عمل انتستاينال انهيبيشن اخر مره ان شاء الله كم احتمال صح اربعه او اثنين الفا او الفا وبيتا او بيتا او دايركت طيب حط لابيتا لول قفل دي كل الالفا والبيتا وبعدين الانون بعدها ما اشتغلش صح هذا اللي انا عرفته بقى انه لا يمكن يكون دايركت مش كده؟ لانه لو كان دايركت كان اشتغل عادي خالص بما انه ما اشتغلش والالفا مقفوله يبقى ممكن يكون الفا والبيتا مقفوله ممكن يكون بيتا والاثنين مقفولين ممكن يكون الفا وبيتا يبقى انا ما فهمتش غير ان هو ما هواش سبازموليتك الانون اس فاتومين عارفوا بقى ازاي ان شاء الله الاسئله بقى لو ما اشتغلش بعد الفنتولا مين يبقى كان الفا ما اشتغلش بعد اللابيتا دول يبقى كان بيتا لازم عشان اضيع شغله اقفل جزء الفا وبيتا يبقى هو يسمى بيتا ده بالنسبه بقى للكلام السهل بتاع حصه النهارده الكلام الصعب شويه بقى جزء ليه علاقه بالكاينتكس موجود عندنا في الكتاب العملي موجود عندنا في الكتاب النظري حاجه بنسميها الفارماكوكينتكس كونسبتس في صفحة بس كده اللي هي صفحة 20 دي فيها حلول إجابات أو حلول حلول يعني وخلاص بقى إيه حلول أسئلة الكتاب العمل يعني طيب في عندنا بقى شوية معادلات المعادلات دي موجوده على فكره يا جماعه في النظر وفي العمل اخر جزء في المعامل بتاعنا ما فيش حاجه اسمها فارماكوكينيتيك كونسبت لو جت في الامتحان اللي جاي بتيجي عباره عن مسائل وناس سالتني نجيب معانا بقى اله حاسبه وبتاع وكمبيوتر ولابتوب عشان احسن ما اعرفش يعني لو بيجوا في الامتحان اللي جاي قالت هيجوا وبقعد معاك في الحاجات اللي بتحسبها يعني اقعد معاك في الحاسب بس المهم يعني انت تعرف المعادله اولا عشان تعرف مين بقى هم الكونسبت اللي موجود في معادله سمعناها زمان لسه حضر معانا النظر اسمها الابارنت فوليوم اوف ديستريبيوشن معادله بعملها عشان اقدر اعرف مدى انتشار الدواء في السوائل الموجوده في الجسم بتتعمل ازاي سهله جدا بدي جرعه من الدواء واخد عينه من الدم واقسم البرعه على التركيز بتاع الدوره في البلازما يبقى يطلع لي كده ما يسمى بالابارنت فوليوم اوف ديستريبيوشن. يبقى المعدل بيساوي كده الفي دي ده يساوي الاي اللي هي الاماونت او الدوز على السي اللي هي الكونسنتريشن. وبما انها فوليوم يبقى اذا التمييز هيطلع باللتر مش كده؟ او يطلع لتر لكل كيلو جرام. لو انت فاكر في النظر طبعا مش هندخل في تفاصيل قوي بس هو ليه سموها ابارنت؟ عشان الرقم ده مش حقيقي لان ممكن يكون الرقم اللي هيطلع لي اعلى بكتير من كم السوائل في جسمي زي الديجيتاليس. فدي معناها ان الدواء ده بيتركز في اماكن معينه وانت عارف طبعا الديجيتاليس از كونسنتريتد في الكاردياك والسكيلتال ماسل. الديفينيشن اللي بعد كده هي مش معادله هو يعني ديفينيشن اسمه البلازما هاف لايف او التي هاف او يسموها الاليمينيشن تي هاف اوف ذا درج اسمها الهاف لايف تايم. يبقى هي عباره عن ايه بقى؟ هي عباره عن تايم. الايه بقى التايم ده؟ التايم اللي بيعدي عشان تركيز الدواء في البلازما ينزل للنص. انا بقول لك مثلا كده الديجيتوكسين التي هاف بتاعته 7 ايام. الديجيتوكسين التياف 7 دايز معناها لو اديت مثلا 100 ملي جرام هيبقوا 50 ملي بعد 7 ايام بس. اللي بيجي لك اللي بيجي لك بقى في امتحان مساله هقول لك مثال كده ودايما الامثله ان شاء الله سهله الحسابات يعني. هقول لك احنا لقينا الدواء ده في البلازما تركيزه 100 ملي والتي هاف بتاعت الدواء ده مثلا 2 اورز. احسب لي بعد كام ساعه هيكون حصل اليمينيشن ل 75 ملي جرامز من الدواء. ثاني بقى انا عندي تركيز اسمه 100 وعندي تي هاف ساعتين. عايز اعرف امتى تخلصت من 75 يعني بقيت في الدم قد ايه؟ بقيت 25. اوعى بقى تعمل فيها ناصح يعني اعمل كده زي ما انا بعمل انا ما اعرفش اعمل غير كده. ال 100 بعد ساعتين بقوا 50 وال 50 بعد ساعتين بقوا 25 يبقى انا تخلصت من 75 مللي بعد ساعتين زائد ساعتين يعني 4 ساعات. خلاص دي سهله بقى المعادله دي لو جت سهله جدا. القيمه بتاعت التي هاف طبعا هي بتتاثر بتتاثر بالكليرنس والفوليوم اوف ديستريبيوشن كلام كتير قوي لكن قيمتها في الطب ايه؟ يعني انت كطبيب ان شاء الله مالكش دعوه بالفارماكولوجي تستفيد ايه لما اقول لك ان التي هاف بتاع الديتوكسين يوم ونص بالظبط؟ ان انا اقدر اعرف امتى اوصل بالدواء في البلازما لما يسمى بالستيدي ستيت كونسنتريشن يعني التركيز بتاع الدواء اللي هيبدا يعالج اوصل له امتى؟ بعد 4 الى 5 تي هاف. طبعا بين قوسين كده لو كان الدواء فيرست اوردر كاينيتكس هقول لك ان شاء الله دلوقتي معناها ايه. يبقى انا لو قلت لك الديتوكسين ده الكاف 7 ايام وانت بتدي كل يوم قرص امتى الدواء ده هيوصل لستيدي ستيت؟ اضرب 4 في 7 او 5 في 7 انت ايه متوسط كده بشهر. يبقى ده القيمه بتاعت الكاف بالنسبه لي. طبعا ليها استعمالات ثانيه بس لا بالنسبه لي كطبيب احب اعرف الكاف عشان كده. طيب في عندنا حاجه بعد كده برضو معدل سهل كده يسموها الاليمينيشن كونستنت اوف ذا دراج او الاليمينيشن كونستنت ريت اوف ذا دراج يعني في معدل ثابت كده للتخلص من الدواء. بتخلص من كميه معينه من الدواء كل ساعه مثلا. بتتحسب ازاي؟ بيتقسم رقم ثابت اللي هو 0.693 على التي هاف اوف ذا دراج. يبقى ده بقى اللي هعرف منه كده ما يسمى بالكونستنت اوف اليمينيشن يسموه على فكره الكي اي ال كابيتال كي وتحتها اي ال كده صغيره الاي ال اختصار اليمينيشن والكي اختصار كونستنت. كونستنت بتتكتب بالالماني والهولندي والنرويجي والسويدي وكل حاجه من دول بيكتبوا بالكي فعشان كده بيتقال عليها كي اي ال اللي هي ريت اليمينيشن كونستنت اوف ذا. في عندنا حاجه سمعناها في الديجيتال او قبل ما اقول لك الديجيتال سمعنا حاجه اسمها الكليرنس كده. كليرنس معناها قدره الجسم على التخلص من الدواء سواء بالميتابوليزم او بالرينال كليرنس سكريشن في اليورين او بالاثنين سوا. الكليرنس دي بيقول عليها the volume of the body fluids from which the drug is eliminated او cleared per unit time. يعني بعد ما اتخلص من كميه دواء قد ايه موجوده في الفلويد بتاع جسمي في الساعه. ليها برضه معادله اعتقد ان هي يعني مهمه بقى طالما بنقول الكلام ده الكليرنس بيختصروها كده بالسي ال الكيرنس بتحسب عندنا المعادله الموجوده عندنا دي بيقول لك الكيرنس يساوي الاليمينيشن كونستانت الكي ال ده مضروب في الفوليوم اوف ديستريبيوشن. خلي بالك الكي ال دي انت عرفت ازاي بتحسبها مش كده؟ بتقسم الرقم ده على الدي ار وتضرب بقى في الفي دي يطلع لك ما يسمى بالكيرنس اوف ذا بريك. الجرعه بقى اللي اسمها لودنج دوز اللي برضه حضروا معانا جنرال اعتقد فاكرين ان كلمه لودنج دوز دي معناها جرعه كبيره بديها في بدايه العلاج عشان اوصل بسرعه للستيدي ستيت كونسنتريشن وبعد ما اوصل لها بدي جرعه صغيره تقول عليها مينتنس دوز اللي هو بتساوي ما يفقد من الدواء في اليوم يعني الجرعه اللي بتعوضني عن التكسير او الكيرس بتاع الدواء في اليوم. الميزة بتاعت الطريقة دي ميزة اللودنج دوز ايه؟ السرعة ما تنفعني دايما في الطوارئ لو انا عندي اكيوت هارت فيلير او عندي انفكشن عنيف قوي هيموتني من انجايتس ولا نمونيا ولا حاجة يبقى انا وصلت بسرعة للتركيز العلاجي العلاج بتاعها توكسيستي لو كان الدواء ده لو ثيرابيوتيك اندكس طبعا اشهر مثلا اديجيتاز. فاكر انت امتى كمان بيحصل تسمم من اللودنج دوز؟ يعني غير ان انا اديت جرعه كبيره بالظبط لو عندي مشاكل في الليفر وبدي ديتوكسن او مشاكل في الكدني وبدي ديتوكسن او ايه كمان او 2 ويكس بالظبط ان انا اكون ما بطلتش الديجيتاليس من اسبوعين يعني كان لازم قبل ما ادي الجرعه الكبيره دي اكون واقف الديجيتاليس قبلها باسبوعين لو انا مكمل بالديجيتاليس فتره قريبه يحصل كمبيليشن. حاجه كمان الناس الكبار في السن الاولد ايج بنخاف دايما من الطريقه دي هو اللي يحصل معاهم توكسيك افكت. بنحسب بقى ازاي اللودنج دوز؟ فاكر انت معادله الفي دي؟ هي نفس المعادله بالظبط بدل ما كنت بحسب الفي دي اماونت على كونسنتريشن انا عارف التركيز اللي انا عايز اوصل له وعارف الفي دي بتاعت الدواء فتره الفي دي في الكونسنتريشن يطلع الجرعه المطلوبه للوصول للستيدي ستيت كونسنتريشن. ده سهل قوي استفدت من الفي دي في حاجه مهمه ان انا قدرت اعرف الاماونت المطلوبه تو ريتش ذا ستيدي ستيت كونسنتريشن. الجرعه اللي وراها بقى اسمها المينتنس دوز سهلة دي مش كده؟ الجرعة الصغيرة اللي بتعوضني عن ما يفقد من الدواء نتيجة الميتابوليزم أو الإكسكريشن عشان أحافظ على ستيدي ستيت كونسنتريشن. الطريقة دي فيها ميزة وفيها عيب عكس الطريقة اللي فاتت. الميزة مفيش خطورة تسمم مش كده؟ والعيب قدامي وقت طويل لا قدامي وقت قبل ما اوصل للستيدي ستيت مش كده؟ عشان هاخد أربع أو خمسة أيام. بتتحسب بقى ازاي الجرعه اللي يسموها المينتنس دوز دي بنضرب حاجه اسمها الكليرنس اللي احنا قلناها من شويه في الستيدي ستيت كونسنتريشن في حاجه اسمها التي ام اللي هو التايم انترفال اللي هو المسافه الزمنيه ما بين كل جرعه والتانيه بضرب الثلاثه في بعض يطلع لي ما يسمى بالمينتنس دوز. صوت يا شباب اسمعوا في حاجه بقى ثانيه يسموها الانفيوجن ريت شبه دي قوي بس الفرق بينها وبين اللي فاتت ايه؟ ان انا ما عنديش فترات زمنيه بين الجرعه والتانيه، انا معلق العيان الدواء ده على شكل انفيوجن. يبقى هي نفس المعادله بس هنشيل منها ما يسمى بالتي ام. يبقى الانفيوجن ريت يساوي الكليرنس مضروب في الستيدي ستيت كونسنتريشن. اخر معادله بقى موجوده في الجزء بتاع البيانتكس ده بس مش اخر حاجه النهارده عشان ما نفرحش قوي يعني لسه شويه. قربنا يعني بس مش اخر حاجه، اخر حاجه في المعادله، في المعادلات. حاجه بنسميها الدوز ادجستمنت على حسب الكيدني فانكشن. سمعنا من مره لو الدواء ده بينزل في اليورين كله او بينزل جزء منه كله في اليورين فاقدر استعمل الدواء بشرط ان انا اظبط الجرعه. اظبط الجرعه باختبار سهل جدا اسمه الكرياتينين كليرنس. اشوف كده العيان ده اخبار الكليرنس بتاعه ايه؟ واعمل المعدل الاتي كوركت الدوز يعني الجرعه بعد التعديل. تساوي الافريج دوز يعني الجرعه في البني ادم السليم مضروبه في الكرياتينين كليرنس بتاع المريض اللي جاي من المعمل على 100 مل في المينت اللي هو النورمال كرياتينين كليرنس بتاع البني ادم. يبقى ده عرفت منه كده حسبت منه الجرعه المطلوبه للناس اللي عندهم هنا امبابيت. كان في بقى للاسف الشديد كده جزء من الجنرال فارماكولوجي الناس معلش كده يعني هنضايقهم شويه كان في جزء من الجنرال كان باقي لنا في المنهج مرتبط قوي بالجزء بتاع الكاينتكس حاجه اسمها الفيرست اوردر كاينتكس والزيرو اوردر كاينتكس. هقولك ان شاء الله باختصار. في ناس طبعا سمعوها قبل كده وفي ناس ذاكروها في امتحان العمل السكشن عندنا، لكن يعني اللي ما ذاكرش بقى واللي ما سمعهاش هو ده كله باختصار. في الادويه بس انا بقول لك يعني هي يعني يمكن الكاينتكس الاول بس عشان يعني ماشيين كده على نور يعني. لا لا لا الحركه دي بقى معناها ما خدتش فرمه، الحركات دي معناها ان احنا بركات يعني. بالظبط معناها ذا موفمنت اوف ذا دراج انسايد ذا بودي، معناها وات ذا بودي داز تو ذا دراج، معناها اربع حاجات: ابسوربشن وديستريبيوشن. يعني سنفتحهم بالكامل ان شاء الله. ابسوربشن وديستريبيوشن وميتابوليزم واكسكيشن، صح؟ ده معنى كلمه الكاينتكس ادمي زي ما كنا بنسميها زمان. عايز اقول لك بقى ان احنا هنتكلم بس على جزء الميتابوليزم ده. افترض معاك ان انا عندي دوايين مختلفين والاثنين بيتكسروا في الليفر. واحد بيتكسر بقانون اسمه الفيرست اوردر، وواحد بيتكسر بقانون اسمه زيرو اوردر. اهم فرق بين الطريقتين دول في التخلص من الدواء ان الفيرست اوردر بكسر برسنت من الدواء كل ساعه مثلا. يعني اقول لك مثال كده بالارقام، الدواء الفلاني ده بكسر منه 10% من الجرعه كل ساعه، لكن الزيرو اوردر بكسر اماونت اوف ذا دراج كل ساعه. ده فرق مهم قوي، هنا بكسر برسنت او بروبورشن او فراكشن اوف ذا دراج بير يونت تايم في وقت الزمن، وده بكسر اماونت اوف ذا دراج بير يونت تايم. انا عارف ان احنا شويه مش فاهمين حاجه، مش كده شويه كده حوالي نص ساعه كده. طب دكتور مش الاماونت ده بس النسبه؟ لا مش شرط، اقول لك دلوقتي بقى. بص كده الدوايين دول يعني بالصدفه البحته الجرعه بتاعتهم 100 مللي جرام. كويس؟ ده بيتاخد 100 مللي جرام عشان يعالج، وده بيتاخد 100 مللي جرام عشان يعالج. ده بيتكسر منه 10% في الساعه. يبقى بعد ساعة المية اللي أخدتهم دول 90، لأن أنا كسرت 10% منهم. وبعد ساعة صح هيبقوا 81، بس عشان ما تدخلش بقى إيه ومعيش فكة وبتاع أقول لك إن هم هيبقوا إيه 81. وبعد ساعة كسرنا 10% من ال 81، خليها 80 بس عشان ما ندخلش بقى في المتاهات دي. يبقى فاضل معايا أو باقي معايا في البلازما 72، خليهم 70. فاهمين انا بقول ايه ولا لا؟ بكسر 10% من الموجود في البلازما، يبقى كسرت 10% من ال 100 فباقي لي 90. وبعدين بعد ساعه كسرت 10% من 90 فباقي لي 81، بس خليهم 80 للسهوله بس. وبعد ساعه كسرت 10% من ال 80 يبقى باقي تقريبا 70. بعد ساعه كمان وصلت تقريبا ل 60، وبعد ساعه كمان وصلت ل 50. اسمها ايه بقى ان شاء الله الفتره دي اللي بدات فيها ب 100 ونزلت ل 50؟ اسمها اكتئاب. كم ساعه؟ 5. 1 2 3 4 5. كويس؟ تعالى بقى على الدواء التاني برضه، احنا لسه في مرحله عدم الفهم. الدواء ده بكسر منه 10 مللي جرام في الساعه، مش 10%، بكسر 10 مللي، بكسر اماونت. طيب بعد ساعه هيبقوا 90، وبعد ساعه 80 بالظبط، يعني لو كسر 10 مللي، وبعد ساعه 70، وبعدين 60، وبعدين 50. يبقى التيار بتاع الدواء الثاني في مره ايه؟ كام ساعه؟ 5 ساعات. برضه 5 ساعات. طيب تعالى بقى اغلط انت او العيان او الصيدلي او اي حد وخد العيان جرعه 1000 مللي جرام، خد 10 اضعاف الثيرابيوتيك دوز. يا ترى بقى هقدر اكسر 10 مللي زي ما كنت بعمل هنا ولا بكسر كميه اكبر؟ بكسر كميه اكبر. ليه بقى؟ لان انا بكسر 10% من الجرعه، يعني كسرت قد ايه؟ كسرت 100، يبقى ال 1000 بعد ساعه هيبقوا 900، وبعد ساعه كمان تقريبا 800، وبعدين 700، وبعدين 600، وبعدين 500. يبقى الجراف كام ساعه؟ 5 ساعات. مع اني عملت ايه؟ مع اني اديت 10 اضعاف الجرعه، ومع ذلك الكتاب اخبرها ايه بقى؟ كونستنت وات ايفر ذا دوز، لان انا بكسر برسنت من الدواء. السؤال، تفتكر الانزيمز اللي بتكسر الدواء ده يحصل لها ساتوريشن ولا لا؟ غالبا لا، لان كل ما بتدي جرعه اكبر كل ما بيزيد قدرتي على التخلص، يبقى غالبا الانزيمز هنا ار نون ساتوريتد. عارف بقى دخلت مرحله الفهم ولا لسه؟ طيب تعالى بقى بص على ده. انا اخدت 1000 من الدواء ده، بالظبط. هتكسر قد ايه بقى من 1000؟ 10% ولا 10 مللي؟ 10 مللي ده زي اوردر مش كده؟ يبقى مللي في البلازما قد ايه؟ 990. وبعد ساعه 980. وبعد ساعه 970. وبعد ساعه تحب نوصل الفيوم دلوقتي ولا يعني نستنى يوم الجمعه مثلا او السبت ولا كيف اخبارها ايه بقى؟ زادت كل ما زودنا جرعه الدواء. تفتكر ليه حصل كده؟ عشان الانزيمز ار ساتيرابل، يعني الانزيم ده ليه حموله مش كده؟ لما تديله اقل من الحموله يكسرها لك حلو قوي، لما تديله اعلى من الحموله بتاعته بيكسر اللي بيقدر يشيله والباقي بيتراكم في الجسم، ويجي جرعه ثانيه يتراكم جزء منها. يبقى الدواء ده اسمه ايه؟ بالانجليزي بقى كاميراتيف. الدواء ده از كاميراتيف دواء. تفتكر مين فيهم مور توكسيك؟ مور لايل تو توكسيستي فيرست ولا زيرو؟ اكيد زيرو اوردر. نقفل ولا نفتح؟ نقفل شويه تكييف. الناس بتتكلم. نقفل ولا فعلا؟ حل برضه حلو يرضي جميع الاطراف، الناس اللي بتمسيه. ممكن نقفل ده كلنا؟ ايوه. ونفتح ده خلاص راح الصلاه واتخبط نص ساعه كمان. لو انا فاكرهم الامنون يعني اصعب من الامنون حتى كده. ما شاء الله. طيب هتلاقي مكتوب عندك بقى في الاصل او في المذكره ان الفيرست اوردر ده بيسموه لينير كاينيتكس. لينير كاينيتكس وزيرو اوردر بيسموه نون لينير. يعني عايز اقول لك بالظبط لما نعمل كيرف كده وافترضت معاك كده كل ما بزود الدوز يحصل ايه في التقلص من الدواء؟ يزيد بقى الخط والجسم عامل كده صح؟ كل ما بزود الدوز بيزيد معايا الاليمينيشن. لكن لو رسمت الزيرو اوردر، لو رسمت علاقه ما بين الاليمينيشن والجرعه في الزيرو اوردر، ابص الاقي في الاول يعمل خط صح؟ ليه في الاول عامل خط؟ لان الجرعه لسه مش عاليه فكل الجرعه اللي اخدتها تستمتعها. لكن لما وصلنا للسيتويشن بقى بدا التخلص من الدواء بطيء جدا، بدل ما كان المفروض يطلع كده يطلع بالتدريج كده، فيسموه نون لينير كاينيتكس. خلصت كده بقى من الفيرست اوردر والزيرو اوردر. مين الادويه في الطب اللي تقال عليها فيرست اوردر؟ كل الادويه تقريبا، كل الادويه ار فيرست اوردر، ودي حاجه حلوه طبعا. الادويه بقى اللي زيرو اوردر ثلاث حاجات بالظبط. لا الجيتاليس، لا الجيتاليس فيرست اوردر بس هو كاميراتيف لان هو بيمسك في البروتين بتاع الكارديك ماسل بتاع العضلات مش عشان كده. الادويه الثلاثه اللي تقال عليها زيرو اوردر الاسبرين والفينيتوين والالكحول. طبعا الكحول ما هوش دواء لكن بيتحط معاه. دول ار زيرو اوردر وبيكون كده ان لارج دوز. ليه؟ لان في السمول دوز لسه ما فيش ساتوريشن، فكل ما بدي جرعه بيتكسر لحد ما يحصل ساتوريشن، يبقى لما زود بعد كده يحصل ما يسمى بالزيرو اوردر كاينيتكس. كتاب القصه ده قال كلمه ظريفه قوي في الموضوع ده. الادويه اللي بتتاخد على شكل سستيند ريليز تابلتس، يعني اخدت كبسوله مثلا ثيوفيلين بيتقال عليها زيرو اوردر لسبب، لان هي بتطلع كميه معينه في الساعه، بتطلع كميه محدده، يعني بتمتص منها مثلا يعني 5 ملي جرام بير اور. يبقى نفس الفكره، يبقى معناها ان هو فوز لزيرو اوردر كابلتس اللي بيتحط على شكل ترانس ديرمال باتش، بيطلع في الدم كميه محدده في الساعه، يبقى زيرو اوردر. حقن الكونتراسبتيف هرمونز، هنسمع ان شاء الله في الترم الثاني ان انا بحقن حاجه اسمها النورجسترون، نوع من البروجسترون. بيتحقن عشان يفضل كل يوم يطلع كميه معينه من الهرمون لمده خمس سنين، يبقى ده كله يسموه زيرو اوردر كابلتس. الجزء الاخير بقى ان شاء الله النهارده اللي هي الادفيرس دراج ريأكشنز او الادفيرس دراج افكت، يعني بالعربي كده اسمها ايه؟ الاثار الجانبيه للدواء. صح، كلمه سايد افكت بقى كانت زمان يعني حتى لحد النهارده كان مسموح بيها. انا بقول لك الدواء ده ايه العيوب بتاعته بيقول لي سايد افكت ماشي. النهارده بقى هتعرف ان كلمه سايد افكت حاجه محدده في الدواء. اولا الادفيرس دراج ريأكشنز كده والتعريف بتاعها اي unwanted reaction of the drug، يعني اي حاجه انت مش عايزها في الدواء يبقى اسمها ادفيرس افكت. ودي هتخليك تعمل حاجه من الثلاثه، يا تقلل جرعتك يا توقفه نهائيا يا تعالج بقى المشاكل اللي هو عملها. من بيتقسموا ازاي بقى الادفيرس دراج رياكشن دول؟ بيتقسموا الى تايبس اسمهم A, B, C, D, E. وخلي بالك التقسيم بتاع كتابنا اللي في الكتب الثانيه مش كاتب التقسيم ده. طيب ايه؟ حرف الـ A ده اختصار كلمه augmented. augmented او يسموها predictable adverse effect. يعني ايه بقى؟ يعني متوقعة. ان انا مش هستغرب لو وديت العيان الدواء ده حصل له كده. بتشمل بقى كذا حاجة. بتشمل حاجة بنسميها السايد افكت. يعني كان السايد افكت ده جزء من الموضوع مش كده؟ يعني ايه بقى سايد افكت؟ يعني حاجة لازم الدواء يعملها في اي جرعة وفي اي بني ادم. لانها جزء من شغله. واشهر مثلا اي بني ادم ياخد اتروبين سواء طفل او كبير عنده مغص عنده ازمه عنده بركنسونيزم عنده براديكاردي عنده اي مرض لازم يحصل له دراي ماوث. ليه؟ عشان الاتروبين بيقفل كل الماسكرينيك فبيقلل السليب ريسكريشن فبيعمل دراي ماوث. ده اسمه ايه بقى؟ اسمه سايد افكت. ده حاجه لا يمكن تجنبها لانها جزء من شغل الدواء. المثال نمرة 2 حاجة بنسميها الاوفر دوز افكت. يعني واضح بقى من الاسم انها عيب حصل بسبب جرعة عالية. يا اما يكون الدواء هيعمل مشكلة بسرعة زي ما بدي جرعة كبيرة من الانسولين تدخلني على طول في هايبوغلاسيميا. يا اما يكون الدواء ده بيتراكم في جسمي فيعمل لي تسمم زي الديجيتاز فدي يسموها الاوفر دوز. في حاجة سمعناها في الاوتونوميك زمان وفي الجنرال يمكن كمان اسمها سوبر سنسيتيفيتي. خلي بالك بقى ما تلخبطش نفسك. سوبر مش هايبر. يعني اكساجيريتد نورمال ريسبونس تو ذا دراج. يعني دراج انتولرانس مش مستحمل الدواء. اشهر حاجه بتعمل كده لو انت فاكر السيمباثو مايميتكس اللي بيشتغلوا دايركت. اقول لك مثال اي واحد فينا ياخد ادرينالين يحصلوا تاكيكارديا. في بعض الناس لو اخذوا نفس الجرعه يحصل لهم ماركت تاكيكارديا لان غالبا عندهم شغل عالي على البيتا ريسبتورز زي الناس اللي عندهم ثايروتوكسيكوزيس زي الناس اللي عندهم اكيوت هيموراجيك بانكرياتايتس زي الناس اللي عندهم جلوكوما زي الناس اللي عندهم دايابيتيك. فهمت حاجه ولا لسه؟ يعني كل الناس معاها في الادرينالين الفاكتورز اللي بتعمل مشكله اسمها سوبر سنسيتيفيتي. يبقى دي مثال قوي. احنا كان حلها ايه؟ هتدي ادرينالين في عيان ثيروتوكسيك غصب عنك. ادي الجرعه بس بقى ساعتها ظبطت الموضوع السوبر سنسيتيفيتي. في عندنا مشكله برضو من ضمن التايب 1 ده يسموها سايتوتوكسيسيتي. سايتو يعني خليه وتوكسيسيتي يعني الدواء بوظ الخليه. بوظ ايه بقى؟ احنا وصرفنا. في ادويه بتبوظ الليفر يسموها هيباتوتوكسيسيتي. في ادويه بتبوظ الكدني نيفروتوكسيسيتي. في ادويه بتبوظ العصب الثامن فيخليني ما اسمعش يبقى اسمها نيورو او اوتوتوكسيسيتي. فاكر حاجه؟ امينوجلايكوزايدز واللي سمعناهم مع بعض اللوب دايوريتكس الفوزامايد والمجموعه دي كلها. كتاب القسم عندنا كاتب هارت توكسيسيتي. انا ما اعرفهاش ايه، ما اعرفش حاجه اسمها هارت توكسيسيتي خالص. انا اعرف ان الهالوثين لما بيتاخد يا اما بيعمل براديكارديا يا اما بيعمل اريزميا عشان بيخلي الادرينالين شغله اعلى. لكن انا ما اعرفش ايه المقصود بكلمه هارت توكسيسيتي. في ادويه بتعمل حاجه اسمها كاردو توكسيسيتي اللي هي ادويه سرطان. لكن انا مع يعني طبعا لو جات لك في الامتحان ماشي بقى هو هارت توكسيسيتي بسبب الهالوثين. في عندنا حاجه اسمها دراج انتراكشنز وبرضو عشان انت يعني خلاص بقى تعبت قوي فمش هقول لك مين هم بس احنا قلناها قبل كده في الجنرال لما ياخد ادويه مع بعضها. في انتراكشن بره الجسم خالص يعني حطيت دوين مع بعض في نفس السرنجه بوظوا بعض مش كده؟ جاي بعدين ان شاء الله. لكن جوه جسمي بقى في احتمال يكون الدوين بيشتغلوا كفارماكو كاينتيك انتراكشنز. انظر ادفيتاليز انظر ده نموذج الانتراكشنز دي. او يكون في ادويه لما تتاخد تعمل فارماكو دايناميك. اقول لك حاجات كده معادلات وانت ترد عليا. 1+1=2. رد بقى تخبط اسمها ايه دي؟ اديشن او سميشن. 1+0 اعلى من الواحد. اسمها بوتنشيشن مش سيناجيزم. ايوه السيناجيزم 1+1 اكبر من 2. طب 1 زائد 1 اقل من 2 يبقى صح. طبعا انواع الانتجريزم بقى ان شاء الله في ظروف احسن من كده، في كيميكال وفي فيزيولوجيكال وفي فارماكولوجيكال. الفارماكولوجيكال بيرجع يقسمه الى ريفرسبل وير ريفرسبل، والريفرسبل يرجع يقسم كومبتيتيف ونون كومبتيتيف. طيب ده بالنسبه لاول نوع في دراج في الادفيرس افكتس. النوع الثاني اسمه تايب بي، باختصار كلمة بيزار، وبيزار يعني غريب، يعني unexpected، سهل أو بعدي. يا إما allergy اللي هي hypersensitivity، يا إما حاجة بنسميها idiosyncrasy يعني abnormal unpredictable drug response due to genetic defect. عندك أمثلة؟ ساكسينال كولين بيعمل مشكلتين، أرجع لو أنا ما عنديش solo brain stress ومالينجنت هايبرثيرم لو أخدته مع الهالوسين. في ديزمبرات تانية ولا خلاص كده اخرنا كده؟ لا امثلة من عندك انت، انا ما اعرفش عندك ولا نعم. هل فين زي السكسنال كولين؟ ايوه. في ادوية لو اخدتها في السلو اسيتاليزم بتعمل لي مشاكل، تعمل لي بريفرال يورايتس او تعمل لي مرض اسمه سيستميك لوبس اريثيماتوزس، دواء بتاع الضغط اسمه الهيدرانزيد. في الكورتيزون بيعمل في العين كاتاراكت جلوكوما، اشهر حاجه في الطب انيميا الفيل، اشهر مثل الايديوسيكرس. لو انا ما عنديش في الار بي سيز جلوكوز 6 فوسفات ديماجينيز، لو اخدت سلفا او اسبرين او ادويه ثانيه او اكلت فول بيجيلي هيموليتيك انيميا، ودي كلها اسمها الانبريدكتبل او الايديوسيكراتيك رياكشن. الطيب نمره اللي بعد بقى نمره سي بيسموه كرونيك، يعني ده يجي امتى؟ بنستعمل الدواء فترات طويله. منهم حاجه بنسميها الاياتروجينيسيتي، سمعتها قبل كده كتير، يعني المرض جه بسبب الدواء. وعندنا مليون مثلا اسبرين يجيب قرحه، كورتيزون يجيب قرحه، فالنزلتين والفا كفايه دول يجيب باركنسونيزم، الكورتيزون لو استعملته كتير يجيب ديبريشن. في حاجه تانية اسمها التولرنس والديبندنس، التعود والادمان والقصه بتاعت زمان بتاعت الجنرال. في بقى طيب اسمه دي، اختصار كلمة ديليت، والمقصود بديليت مش هيبان وانا باخد الدواء، هيبان بعدها بكذا شهر بكذا سنة، المهم يعني مش هيبان دلوقتي. زي الترياتوجينيسيتي، خد بالي امتى؟ ساعة الولادة ان شاء الله. وحاجة بنسميها ميوتا او كارسينوجينيسيتي، يعني اخدت دواء عمل سرطان. طبعا مفيش دواء بيعمل كده يعني، لكن في النيكوتين او التوباكو سموكن بيعمل برونكوجينيك كارسينوما او ليك كارسينوما او غيره. ايوه برافو عليك. النيتريتس في كلام عليها على انها كارسينوجينيك لانها بتكون في الجسم مواد اسمها نيتروزابيت، ده يسموه تايب دي. تايب اي بقى يسموه اند اوف دوز، يعني مش هيبان مشاكل غير لما وقف الدواء، طبعا يبان لو وقفته فجأة. وعندنا بقى أمثلة جميلة، أيوه البيتا بلوكرز تعمل ريباوند أنجينا أو ريباوند أريثميا أو إنفاركشن لو وقفتها فجأة. الكلونيدين يعمل ريباوند هايبرتنشن لو وقفته فجأة. كتاب القسم مسميهم ورسلينج أوف إكزيستينج ديزيز، يعني هو خلى المرض الموجود أسوأ من الأول. الناس المدمنة لأي حاجة، يعني مورفين، كحول، حاجة اسمها الكوكين، باربيتريز اللي هي من الوقت القديمة بتاعت زمان دي، لو وقفناهم فجأة يحصل withdrawal symptoms أو يسموها الابستنس سيندروم. آخر حاجة بقى يمكن تكون أهم حاجة في الطب، لو استعملت استيرويد فترات طويلة وقفتهم فجأة يحصل أكيوت أديسونيال انسفيشنس، ده يسموه الإند أوف دوز إفكت. في عندنا بقى تحت كده حاجه تبع النايت ومش تبع الفرم بقى، اللي هو انواع الهايبر سيستميك رياكشن. طيب لا مش هنقوله بقى، خلاص تبع خلاص تبع النايت والدكتور مان ان شاء الله يقول لهم خلاص كده خلاص الجزء بتاع العملي. الناس بقى ان شاء الله معانا في النظري يوم السبت، وعليكم خير كده هنبدا في البلاط يوم الاحد هنكمل.